بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلوات والتسليم. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا المجلس مجلس علم وعمل، تغشانا فيه السكينة وتنزل الرحمة، وتحفنا الملائكة ويذكرنا الله جل وعلا في من عنده، وأن يجعلنا من القوم الذين لا يشقى بهم جليسهم، وأن ييسر ويعين. ثم أيها الإخوة أجمعين، من كان حاضرا ومن كان عبر البث متابعا، أكرر التحية بكم، وأسأل الله جل وعلا أن يجمعني بكم في أعلى عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. بعد يومين أو ثلاثة نستقبل أيام عشر ذي الحجة، التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. فهذه الأيام هي خير أيام العام، كما أن ليالي العشر الأواخر من رمضان خير ليالي العام. ولذلك الموفق من يغتنم تلك الأيام القلائل، فهي مناسبة كبرى ونعمة عظمى لمن وفق لاغتنامها، وهذا لا يكون إلا بتوفيق الله جل وعلا وعونه. فإذا لم يكن من الله عون للفتى، فأول ما يجني عليه اجتهاده، ومتى صدق المرء عزمه ونيته أعانه ربه وكفاه، ومتى وكل الأمر إلى نفسه فإنه من تعلق شيئا وكل إليه. ونحن نقرأ في كل ركعة: إياك نعبد وإياك نستعين. وقد قرنت العبادة بالاستعانة في كتاب الله في ستة مواضع، لا لشيء إلا لتعلم أنك أعظم ما تكون حاجة إلى العون في العبادة. ولذلك كان التوكل في عبادة الله هو أعلى مقامات التوكل. فبعض الناس يتوكل على الله في طلب رزقه وكفاية دنياه، وهذا من التوكل وتلك عبادة عظيمة، لكن أعظم منها أن يتوكل ويستعين ويتعلق بالله في عبادته، في عبادته حتى يعينه ربه ويوفقه. هذا السر الذي افترق فيه الناس فرقين، فتجد بعض الناس يشمر ويجتهد ويقبل، لكن سبحان الله ينقطع ولا يكاد يغتنم مثل تلك المواسم مع رغبته بذلك، دع عنك من انصرف عن ذلك. وآخرون ربما كانوا أضعف جسما وأقل حالا، ولكنهم يوفقون فيغتنمون تلك الأيام والليالي أحسن اغتنام. وما لذلك من تفسير إلا ما ذكرته لك، من أن من وفق فقد استعان بالرحيم الرحمن، وهذا الذي ينبغي أن يمتلئ به القلب دوما. فإنك متى انطرحت بين يدي الله وتعلقت وأقبلت عليه أعانك ووفقك ويسر الأمر عليك، كان ذلك في العبادة أو في سائر أحوالك وأمورك. ولذلك الموفق من ملأ هذه العشر، أتت عشر مزرعة العباد لتطهير القلوب من الفساد، فأدي حقوقها قولا وفعلا وزادك، فاتخذه للمعادي، فمن زرع الحبوب وما سقاها تأوه نادما يوم الحصاد. اعزم على أن تملأها بالذكر بالتكبير والتهليل والتحميد، كما روي في رواية أحمد مرفوعا: فأكثر فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. وهذا يجمعه قوله: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وهذا الذكر كما قال شيخ الإسلام هو أفضل الأذكار، ولذلك كان من قاله له 100 حسنة وحط عنه 100 سيئة، وكان حرزا له في يومه حتى يمسي من الشيطان، ولم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا رجل قال مثله أزاد عليه. وكان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل، اعتاق النفس الواحدة يعتق الله جل وعلا لك بها عضوا من كل عضو منها من النار، كيف ب4 أنفس ومن أنفس الأنفس من ولد إسماعيل. هذا التوفيق تجده في من أكثر من الذكر، ليس الشأن في الذكر فحسب، بل الله جل وعلا يقول والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، وإلا فالمنافقون يذكرون الله لكن لا يذكرون الله إلا قليلا. ولذلك من عمر وقته بالذكر ومن أشرفه بل أشرفه كتاب الله، كان موفقا معانا مطمئن القلب منشرح الصدر. وفي كتاب الله من الكنوز ما لا يظفر به إلا أهل النجاح والفلاح، في الصفحة الواحدة من كتاب الله ما لا يقل عن 500 حرف، تلك 5000 حسنة إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة لمن أخلص واحتسب. من ختم يا إخوة وقرأ القرآن في تلك 10 يكون كمن جاء بأكثر من 3,000,000 حسنة إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة إن تقبله الله. نسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا أجمعين. كيف بمن صام؟ كيف بمن وفق للحج؟ والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، ومن حج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، كيوم ولدته أمه، يعني ابن 90 عاما الذي ملأها بالمعاصي والسيئات، إذا حج وصدق مع الله في حجه فإنه يكفر عنه حتى يكون كابن اليوم أو يومين، كيوم ولدته أمه. ولا يتصور أن يكون الحج مبرورا وصاحبه لم يرفث ولم يفسق إلا وقد خلطه بتوبة وعمل صالح وإقبال وصدق، وهو جهاد لا قتال فيه، كما جاء أيضا في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان مثل هذا المجلس لأجل تدارس بعض أحكام هذه الفريضة العظيمة، وهي فريضة الحج، سواء كان منا من عزم، وهذا هو الواجب على كل من كان مكلفا لم يحج قبل ذلك، فإن تأجيل الحج كما يأتي غير جائز في حق القادر المستطيع المكلف، أو من كان منا قد حج ولن يتيسر له الحج، فمعرفة تلك الأحكام الشرعية لا شك أنها من خير القربات، يتعلم بها المرء فيرفع الجهل عن نفسه ويعلم بها غيره. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. مجرد سلوك الطريق لالتماس العلم سبب في تيسير طريق الجنة والوصول إليها، كيف بمن حصل العلم إذن؟ إذا كان هذا بسلوك الطريق ولو لم يحصل، فمن حصل كان أجره أوفى وجزاؤه أعظم. نسأل الله جل وعلا من فضله. والعلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه من أخذه أخذ بحظ وافر. والعالم يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. هذه الفضائل للعالم تحصل لكل أحد بحسب ما يحصل من علم، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، وبلغوا عني ولو آية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهنيئا لمن أقبل على العلم. فالناس من جهة التمثال أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء، فإن يكن لهم من أصلهم نسب يفاخرون به، فالطين والماء ما الفخر إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، بحسب ما تحسن يرتفع قدرك في الدنيا والأخرى، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. ففز بعلم، ففز بعلم تعش حيا به أبدا. الناس موتى وأهل العلم أحياء. نسأل الله جل وعلا أن يعلمنا العلم النافع، وأن يتبعه بالعمل الصالح، وأن يجعل ذلك حجة لنا لا علينا. وإننا في هذا الكتاب، وهو كتاب الحج، سنعمد إلى بيان هذا المتن، وهو أخصر المختصرات، وهو متن مختصر في الفقه الحنبلي، يفيد الطالب المبتدئ، وينتفع به أيضا الطالب المتوسط، سهل العبارة، مليء بالأحكام الشرعية المستقاة من النصوص النبوية والآيات القرآنية. ونظرا لضيق الوقت فإننا سنختصر هذا المختصر من حيث الشرح، ونركز على ما يتصل بالإفهام، بحيث نتصور فريضة الحج ونفهمها جيدا، ولا يكون التوسع في الشرح والاستطراد على حساب هذا المعنى، وذلك طبعا بحسب سعة الوقت وضيقه. نسأل الله أن يبارك ويعين. لعل قارئنا يشرع في القراءة، وفقه الله للمتن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا واشملنا برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الحج والعمرة. يجبان على المسلم الحر المكلف المستطيع في العمر مرة على الفور، فإذا زال مانع حج بعرفة وعمرة قبل طوافها وفعلا إذن وقعا فرضا. كتاب الحج والعمرة، يراد بالحج قصد مكة والمشاعر لأداء المناسك الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في زمن معين. وأما العمرة فهي زيارة البيت الحرام على وجه مخصوص، وذلك لأداء مناسكها، وهو الطواف والسعي. والحج ركن من أركان الإسلام، كما جاء ذلك في الكتاب والسنة، ومن ذلك قوله تعالى: ولله على الناس. وهذه صيغة وجوب، حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فهو واجب على المستطيع، فهو واجب على المستطيع. وقد جاء أيضا في الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، ومنها حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقد اتفقوا على أن النبي صلى الله عليه وسلم حج في السنة العاشرة، واختلفوا في سنة فرض الحج، والأقرب أنه في التاسعة. وإنما تأخر النبي صلى الله عليه وسلم عن الحج عاما لانشغاله بالوفود، ولبعثه أيضا أبا بكر رضي الله تعالى عنه ليحج تلك العام، ويعلن أن لا يحج بعد العام بالبيت مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان، ألا يحج مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. فكان في السنة التاسعة هناك في الحج من المشركين والعراة الذين يطوفون بالبيت ما يحول دون حجه عليه الصلاة والسلام. وهذا دال على أن الحج على الفور، ولذلك بادر عليه الصلاة والسلام إليه، وإنما تأخر عنه عاما لما ذكرنا، وهو الأصل في الأمر عند الإطلاق، لأن الأمر عند الإطلاق كما هو المذهب عند الأصوليين المختار يقتضي الفورية، وهو الأبرأ للذمة والأحوط. وقد جاء في ذلك أيضا بعض الآثار سنذكرها إن شاء الله تعالى في موضعها. أما العمرة فالعمرة على المذهب عندنا واجبة، وذلك لقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، فيكون عندئذ حكمها كحكم الحج من حيث الوجوب، وإن كان الحج ركنا من أركان الإسلام، أما هي فوجوبها دل عليه قرنها بالحج، وأيضا قوله عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة لما سألت هل على النساء من جهاد، قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. وأيضا قوله في من أراد الحج عن أبيه حج عن أبيك واعتمر، وهذان صيغتان دالتان على الوجوب، وهذا هو المذهب عندنا كما ذكرنا، وهو قول عمر وابنه وابن عباس وغيرهم من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. أما من لم يرى الوجوب فاحتج بأن الأصل براءة الذمة، ولم يصحح زيادة العمرة في واعتمر حج على أبيك واعتمر وعليهن جهاد لا قتال فيه الحج، أما زيادة العمرة فلم يصححها، والأول أقوى وأحوط وهو وجوب العمرة. نعم، قال يجبان على المسلم الحر المكلف المستطيع، هذه هي شروط وجوب الحج والعمرة. قد قال الناظم الحج والعمرة واجبان في العمر مرة بلا تواني بشرط إسلام كذا حرية عقل بلوغ وقدرة جلية، هذه هي شروط الحج. الأول الإسلام، وهذا في كل العبادات فلا تصح إلا بشرط الإسلام، ويدل عليه قوله تعالى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم، والنفقة عبادة، إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، ويقال هذا في سائر العبادات. ثم إن الحاج المسلم هو الذي يمكن من دخول الحرم، أما الكافر فإن الله يقول في شأنه فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا. ومن المعلوم أن من أركان الحج ما يستلزم الطواف بالبيت والسعي به، وهذا يعني دخول الحرم وهو ممنوع عنه. فالإسلام إذن من الشروط وهو شرط صحة، يعني لا يصح الحج إلا به. الثاني الحرية، فالمملوك الذي لا يملك منافع نفسه وهو مكلف بخدمة سيده، ذهابه في الحج يفوت على سيده منافعه، وهو أيضا لا يملك المال، فماله لسيده أيضا، فهو عندئذ لا يكون مستطيعا للحج، وعليه فإنه لا يجب عليه. إذن هذا شرط وجوب وإجزاء. أما الصحة فلو حج صح حجه. الثالث التكليف. قال المؤلف المسلم الحر المكلف، والتكليف وما يجمع وصفان، ما هما؟ البلوغ، أحسنتم، والعقل. البلوغ والعقل. فأما البلوغ فإنه لا يصح، لا يجزئ الصبي حجه عن حج فرضه، بمعنى إذا حج صح حجه ولكن لا بد عليه إذا بلغ من أن يحج حجة أخرى، فإن كان مميزا حج بنفسه، وإن كان غير مميز حج عنه أو معه ولبى عنه وليه. سيأتي الإشارة إلى شيء من هذا. أما العقل فإنه أيضا شرط للصحة والإجزاء، وعليه فإن من حج وهو مجنون لا يصح عندئذ حجه ولا يجزئ عنه وهو غير مكلف، فعندئذ لا نحتاج إلى أن نقول إنه لا يجزئ عنه لأنه غير مكلف، إلا إذا عقل بعد ذلك فإنه يأتي بحجة أخرى. والأصل في شرط التكليف في الحج هنا رفع القلم عن ثلاثة، ومنها قال وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق. قال المستطيع، وهذا أيضا من شروط وجوب الحج، فمن كان مستطيعا بقدرته المالية والبدنية، فمن الناس من يكون مستطيعا بقدرته البدنية نشيط لكن ليس عنده مال، فهذا لا يجب عليه الحج، لكنه لو حج صح وأجزأ. ومثله كذلك من كان لديه قوة مالية لكنه عاجز بدنا، فهذا لا يحج بنفسه، وسيأتي بيان حاله من جهة إنابته من يحج عنه. إذن الاستطاعة وتكون بالقوة المالية والبدنية شرط للوجوب، شرط للوجوب في الحج. والدليل على هذا ما ذكرناه من قوله ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، أما من لم يستطع فإنه لا يجب عليه الحج عند إذن. فمن كملت له هذه الشروط وجب عليه الحج. قال في العمر مرة على الفور. إذن الحج يجب مرة، فما زاد فهو تطوع، يجب مرة فما زاد فهو تطوع، كما يجب على الفور إذن. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم الحج مرة، يعني في العمر، فما زاد فهو تطوع. وهذا من سعة هذا الدين ورحمة الشارع، وإلا فإن في الحج مشقة كما تقدم، فتكراره في كل سنة يؤدي بالناس إلى نوع من العنت والكلفة. والأصل فيه أن يبادر المرء إليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روي عنه قال تعجلوا إلى الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. قد جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه أيضا ما يفيد بالتأكيد الشديد على كل مكلف قادر أن يبادر، حيث قال لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فينظر كل من كان له جدة ولم يحج فيضربوا عليهم الجزية ما هم بمسلمين. وهذا من التغليظ الشديد، وإلا فإن ترك الحج لا يقتضي كفر المرء ما دام يعتقد أنه فريضة عليه. قال المؤلف فإذا زال مانع حج بعرفة وعمرة قبل طوافها وفعل إذن وقع فرضا، يعني لو إن شخص كان مجنونا أو صغير لم يبلغ ثم لما جاء يوم عرفة بلغ الصبي أو المجنون عقل، فإنه عندئذ يقع فرضا ويجزئ عنه ويجزئ عنه، لأنه لو لم يبلغ أو يعقل إلا بعد عرفة يكون عندئذ قد أدركه الحج وهو لم يستكمل شروطه، فلا يقع عنه فرضا بل يجب عليه أن يأتي بحجة فرض. وهذا الذي ذكره المؤلف واضح، إذ كيف لا يجزئه إذا بلغ وهو صغير في عرفة، أو أفاق وقد كان مجنونا في هذا اليوم يوم عرفة، كيف لا يجزئه وهو لو أحرم تلك الساعة كان حجا تاما، لو أحرم ابتداء عند بلوغه أو عند إفاقته من جنونه كان حجا تاما عند الجميع، فمن باب أولى أن يكون هذا في شأن من شرع في الحج ثم بلغ أو عقل في يوم عرفة، كما أشار إلى مثل هذا المعنى ابن قدامة. وقد جاء عن ابن عباس إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما صبي حج ثم بلغ الحنث، يعني أدرك سن البلوغ، فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه أن يحج حجة أخرى. هذا في شأن من مضى عليه ركن الحج، سواء كان الحج كله أو مضى عليه يوم عرفة وهو لا زال غير مكلف أو مستكمل لشروط الحج، فإن استكملها أثناء هذا اليوم فإنه لا تلزمه إذن حجة أخرى. نعم. قال: وإن، قال رحمه الله: وإن عجز لكبر أو مرض لا يرجى برؤه لزمه أن يقيم من يحج عنه ويعتمر من حيث وجب، ويجزئانه ما لم يبرأ قبل إحرام نائب، وشرط لامرأة. هذه مسألة النيابة في الحج، وهي المسائل المهمة التي يكثر السؤال عنها، وهذه المسألة قد ذكر فيها المؤلف صورة متفقا عليها، وآمل من الحاضرين والسامعين أن يتنبهوا لها، وهي ما إذا كان عاجزا لكبر أو مرض لا يرجى برؤه، وهو لم يحج فرضه، فإنه عندئذ يلزمه أن يقيم، يعني أن ينيب من يحج عنه ويعتمر، هذا إذا كان قادرا، يعني ذا مال. أما إذا لم يكن ذا مال وهو عاجز بدنا فهذا كما قدمنا لا يلزمه. الصورة الثانية، وهي ما إذا كان قادرا وهو مكلف فإنه لا يجوز أن ينيب غيره في الحج عنه بالاتفاق. واضح؟ إذا كان حيا قادرا مكلفا فلا يجوز له أن ينيب غيره، ولو كانوا عشرة لا يجزئ إلا أن يحج بنفسه لتصريح النصوص بذلك، والحج كما صرحت النصوص عن الغير لا يكون إلا عند عدم القدرة البدنية، إذا كان حج فرض. أما إذا كان حج نفل فوسع الجمهور، جمهور أهل العلم، وأجازوا حتى للقادر أن يقيم من يحج عنه نفلا، فإن كان الشخص ميتا فهل يجوز إقامة من يحج عنه؟ جمهور العلماء على جواز الحج عن الميت مطلقا، فرضا كان أو نفلا، فرضا كان أو نفلا، وإنما اختلفوا في إنابة الحج عن القادر لغيره نفلا كما ذكرنا، فالجمهور يوسعون، وذهب بعض أهل العلم وهو اختيار الشيخ بن باز رحمه الله تعالى إلى أنه لا يجوز، يعني لا يجوز للحي القادر أن ينيب غيره في أن يحج عنه نفلا. أما فرضا متفق على أنه لا يجوز ما دام حيا قادرا مكلفا، لكن الكلام على النفل، شخص ثري ويريد أجر الحج ولكنه مشغول، فقال أنا كل سنة سأنيب غيري، هل يجوز أم لا؟ هذه المسألة خلافية، لأن البعض يظن أنها لا تجوز عند الجميع، لا بل الجمهور يجوزون. لكن ذهب الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى إلى عدم جواز ذلك. لماذا؟ قال لأن الأصل عدم النيابة في العبادات، الأصل أن تأتي بالعبادة أنت بنفسك، الأصل أن تأتي بالعبادة أنت بنفسك، إذا النيابة هي انتقال عن هذا الأصل، والرخصة جاءت في حال الحج عن الميت وفي حال الحج عن العاجز، ويلتحق بالعاجز المريض الذي تلحقه مشقة بالغة. ولذلك منع الشيخ رحمه الله تعالى من هذا، وهو قول بعض أهل العلم وهو الأحوط. وقد جاءت امرأة من خثعم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن فريضة الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، يعني هو حي إيش عاجز لم يحج فرضه، ما حكم الحج هنا؟ يجوز؟ نعم يجوز. أفأحج عنه؟ قال نعم. قال نعم. قال المؤلف وإن عجز لكبر أو مرض لا يرجى برؤه لزمه أن يقيم من يحج عنه ويعتمر من حيث وجبا. إيش معنى هذا؟ كيف؟ من أهل الرياض؟ نعم أحسنت بارك الله فيك. يعني أنتم أهل الرياض من كان عاجزا وهو قد وجب عليه الحج فإنه ينيب من الرياض، لازم يطلع النائب من الرياض، ما ينيب أحد في مكة ولا في الطائف ولا في جدة. وهذا لأن الواجب عليه هو أن يسعى من مكانه الذي هو فيه إلى الحج، فلو سعى شخص من مكة إلى الحج كان قد ترك شيئا مما يجب عليه هو أن يقوم به، والنائب يقوم مقام المنوب عنه والأصيل. ولذلك اشترط الفقهاء كالحنابلة هنا أن ينيب عنه من حيث وجب، يعني الحج أو العمرة، من حيث وجب الحج أو العمرة. وهذا الرأي هو المذهب، واختار شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى وأيضا الشيخ ابن عثيمين إلى أن ذلك غير لازم، لأن السعي أو الطريق هذا المقصود منه هو تحصيل الحج أو العمرة، وليس مقصودا لذاته بل هو مقصود لغيره. وهذا هو الراجح، وبه أفتت اللجنة الدائمة أيضا عمن كان في أفريقيا أن ينيب أحدا من مكة، يعني الطريق أبعد وأطول، ومع ذلك أجازوا له هذا، فكيف بمن كان دون ذلك؟ نعم. قوله ويجزئانه ما لم يبرأ قبل إحرام نائب، وشرط لامرأة محرم أيضا، فإن أيست منه استنابت، وإن مات من لزماه أخرج من تركته. قال ويجزئانه ما لم يبرأ قبل إحرام نائب، يعني يجزئه عمرة وحج غيره عنه ما لم يبرأ قبل إحرام النائب، إلا إذا برئ من مرضه الذي يحول دون حجه قبل أن يشرع نائبه في الحج أو العمرة. يعني أنت كلفت شخص ودفعت له مالا، قلت تحج عني إن شاء الله في يوم 8 للحجة، وفي يوم 5 زال العذر المانع عنك، العجز زال، مثل مريض برئ، فما يقول والله خلاص أنا كلفت ورتبت ولا أستطيع أنا أن أذهب الآن، لا لا لا، يجب عليك أن تحج أنت، فإن لم تتمكن هذا العام، العام القابل لكن لا يجزئ حج غيرك عنك في هذه الحالة، لأنه لما أحرم بالحج كنت قادرا مستطيعا، فلا تبرأ ذمتك عندئذ. قوله وشرط، يعني ومن الشروط الإضافية التي تختص بها المرأة المحرم، وهذا الشرط شرط وجوب، شرط وجوب، وإلا فلو حجت المرأة بدونه صح مع الإثم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، والمحرم هو من تحرم عليه المرأة، تحرم عليه المرأة سواء كان ذلك بالتأبيد كابنها مثلا أو أبيها أو حفيدها أو نحو ذلك، أو كان ذلك بسبب مباح كابن زوجها من امرأة أخرى، فهذا محرم لها. وهذا الأمر وهو الحج بمحرم جاءت النصوص بالتأكيد عليه، حتى أن رجلا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة إلا ذي محرم، قال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإن اكتتبت في غزوة كذا وكذا، والحج والجهاد فريضة، الجهاد واجب عليه، ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم انطلق فحج مع امرأتك، ليؤكد إن هذا الواجب في حقه مقدم على الواجب العام، هذا واجب خاص لا يقوم إلا به بخلاف الحج الجهاد فيقوم عندئذ بغيره. لكن هل يلزم المحرم ذلك؟ يعني لو إن امرأة قالت لأخيها أنا وجب علي الحج وقادرة وسأدفع عن التكلفة وأريدك أن تحج معي محرم، قال لا ما أستطيع، نقول في حقه يستحب أن يسافر معها محرما لها ويمكنها من أداء فرضها، لكنه لا يجب عليه، لا يجب عليه، لأن بعض الناس يشدد في هذا الباب ويلحق بغيره نوعا من المأثم والملامة، وهذا كما ذكرنا ليس واجبا في حقه ولا في حقها في حال اعتذاره، فإن أيست من وجود محرم، امرأة لا محرم لها، لا محرم لها وهي قادرة على بذل مالها وتحجيج غيرها عنها، فإنها عندئذ تقيم من يحج عنها. لماذا؟ لأنها في حكم العاجز، هي ليست عاجزة حقيقة، يعني قادرة ببدنها لكنها عاجزة شرعا حكما، لأن الشارع منعها من أن تحج بلا محرم. وهذا أيضا يعني ننبه عليه، إن بعض الناس يظن أنه يجب أن يحجج مثلا الخادمة التي تحت يده لأنها لم تحج فرضها، فيقال بما أنه لا محرم لها هذا غير واجب في حقها لكونها ممن لم يستطع إلى ذلك سبيلا. نعم. قال وإن مات، قال رحمه الله وإن مات من لزماه أخرج من تركته، يعني إذا اجتمعت فيه الشروط المتقدمة كما ذكرنا ولم يحج تراخى لأي سبب كان، فإن ذمته قد انشغلت بهذه الفريضة وعندئذ يخرج من تركته مقدار ما يقوم أو يقيم غيره ليحج عنه. الأصل فيه ما جاء أيضا في سؤال المرأة للنبي صلى الله عليه وسلم، قالت إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال نعم. أرأيت لو كان على أمك دين، عليها دين، أكنت قاضيته، يعني تقضين هذا الدين وتدفعينه لمن هو له؟ قالت نعم. قال اقضوا الله فالله أحق بالوفاء، لأن هذا دين لله، لأنه واجب تعلق بالذمة لم تبرأ به، فيجب عندئذ أن يقضى، وهذا يخرج من تركته كما ذكر المؤلف. طيب انتهى الباب هذا والفصل هذا، نأخذ بسرعة أبرز الأسئلة. سم. كيف؟ نعم. نعم. نعم إيه نعم بإذن الله تعالى. إذا حج الشخص وزال المانع فإنه يرجى لهذا المنيب أجر بدفعه لتكلفة الحج، لكن هذا الحج لا يقع عنه وإنما يجب عليه، لا يجزئ عنه وإنما يجب عليه أن يأتي بالفريضة. نعم كيف؟ نعم قصدك النائب، النائب إذا حج فإنما يحج عن غيره ويلبي عنه، ولا تقع هذه الحجة عنه وإنما تقع عن غيره. ولذلك الأصل أيضا ألا يناب إلا من حج عن نفسه، كما في حديث شبرمة: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. فإذا كان قد أتى بفرضه فإنما يأتي به من فريضة وفي عفوا من نسك حج فهو واقع عمن أنابه، لكن هذا لا يعني أنه لا يناله من وراء ذلك أجر، بل الله جل وعلا كريم فيرجى له مثل أجر هذه الحجة، لكنها لا تقع عنه وإنما تقع عمن حج نعم عنه. كيف؟ لا، في هذه الحالة لا يتصور مثل هذا، لكن يرجى له أجرها. نعم نعم، ومنها الصلاة. نعم، جمهور أهل العلم على أنه يجزئ عنه، جمهور أهل العلم على أنه يجزئ عنه، وهذا هو الأقرب والله أعلم. نعم كيف؟ نعم، الرفقة المأمونة هذا قول قال به بعض الفقهاء في الإغناء عن المحرم بالنسبة للمرأة في الحج، وقد مال إليه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، والأحوط كما ذكرنا أن تذهب المرأة مع محرم. نعم إيه، هو سقط عنها الحجز بدنا لكنها قادرة، هي غير قادرة بدنا لكنها قادرة مالا، فلئن كان من لا يستطيع بدنا وهو مستطيع مالا لعجز بدني حقيقي يجب عليه أن يقيم من يحج عن فهم باب أولى. نعم تفضل يا شيخ. فصل: وسنة لمريد إحرام غسل أو تيمم لعذر وتنظف وتطيب في بدن، وكره في ثوب. وسنة لمريد إحرام غسل أو تيمم لعذر وتنظف، يعني وسنة تنظف. وهذا الفصل عقده المؤلف ليبين المستحبات عند الإحرام. والإحرام يا إخوة ما هو المقصود به؟ هذه مسألة مهمة. الصوت مناسب ولا عالي؟ مناسب. طيب، ما المقصود به الإحرام؟ سم. ممتاز، أنا أريدكم تكرما تركزون معي في هذه القضية، أيضا من كان عن قرب أو يستمع إلينا عن بعد. هناك ثلاث أحوال تشتبه على كثير من الناس: الرغبة والعزيمة بالنسك، الرغبة والعزيمة في القيام بالنسك. أنت من الآن نفترض أنك راغب عازم على الحج، أخرجت حتى تصريح وتهيأت مع حملة إلى آخره، هذه رغبة وعزيمة. جيد، يقابلها نية الدخول في النسك. هذا هو المقصود بالإحرام. فما كان من رغبة أو إرادة أو عزيمة لا يترتب عليها تلبية وشروع بالنسك لا أثر له. فيخلط بعض الناس بين ما لو عزم أو أراد أو رغب ثم منعه مانع، فيقول هل يلزمني أن آتي بالحج؟ أنا أخرجت تصريح وفعلت تركت رتبت أردت عزمت، ولكنه لم يلبي بالنسك، لم ينوي الدخول بالنسك، سواء كانت نيته من بيته أو من الميقات، لأن من الناس من ينوي من بيته حتى ولو كان قبل الميقات وإن كان مكروها لكنه يلزمه، يعني لو نوى الآن أنه يدخل في النسك الآن يكون حاجا أو معتمرا لو من هذا المسجد، فإنه عندئذ يكون قد دخل في النسك. أما إذا كان يعزم أو يريد في وقت لاحق في وقت مستقبل، فهذا لا يترتب عليه شيء مما يترتب على المحرم. إذن نفرق بين الإرادتين أو النيتين، نية العزيمة لأمر مستقبل ونية الدخول في النسك حالا، وهو العزم على الانتقال من الإحلال الحل إلى الإحرام إلى مناسك الحج والشروع فيها، ومن علائم ذلك التلبية بالنسك والتجرد من محظورات الإحرام. أكثر ما يلتبس على الناس الإحرام بلبس الإحرام، وهذه الحالة الثالثة. إذا لباس الإحرام يا إخوة كما هو بالنسبة للرجل الإزار والرداء لا أثر له مطلقا في نية الدخول في النسك، فمن لبس من بيته الإحرام لا يعد محرما إلا إذا نوى، إلا إذا إيش؟ نوى. ولذلك النية هي التي يترتب عليها الحكم لا اللبس. فلو نويت الدخول في النسك وأنت في بيتك أو عند الميقات ولم تلبس إزارا ورداء وهو لبس الإحرام المشروع، يعني لم تتجرد من مخيطك، فإن هذا لا يحول دونك ودون الالتزام بإتمام الحج والعمرة، بل يترتب على هذه النية وينية دخولك في النسك كل ما يترتب على الحاج أو المعتمر، وبناء عليه فإنه ولو كنت لم تلبس ملابس الإحرام. إذن ثلاثة أحوال تلتبس على بعض الناس، والمقصود بالإحرام عند الإطلاق في الحج أو العمرة ليس هو مجرد الإرادة المستقبلة، ولا هو اللبس كذلك لملابس الإحرام من إزار ورداء ونحوها، وإنما نية الدخول في النسك الآن. وهذا ركن من أركان الحج أو العمرة، يعني لو إن شخص لبس إزار ورداء وذهب إلى الحج ولم ينوي الدخول في النسك، لم يعقد ويعزم على ذلك، فلو طاف وسعى وبات ورمى وحلق وذبح فإن هذا لا ينفعه شيئا. والأصل في هذا قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، والنية هنا هي نية الإحرام، وسمي الإحرام بذلك لأن من تلبس به ونواه حرم عليه ما يحرم على المحرم من المحظورات التي سنتعرض لها إن شاء الله تعالى. يسن له أن يغتسل، يسن له أن يغتسل، وذلك لأنه عليه الصلاة والسلام تجرد لإهلاله، يعني عند إحرامه وتلبيته. والتلبية هنا ليست شرطا ولا واجبا، لكنها مستحبة أو مسنونة للإعلان عن هذه النية والإعلام بالدخول في النسك، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت عميس أن تغتسل وكانت نفساء. وأيضا في الحديث الآخر في الصحيح أمر عائشة أن تغتسل وكانت حائضا، مما يدل على تأكد الاغتسال بالنسبة للمحرم، فإن لم يجد ماء ذكر الفقهاء كما هنا قال أو تيمم لعذر يتيمم، لأن التيمم بدل الماء. وثم قول آخر بأن التيمم عند عدم وجود الماء بالنسبة للمحرم لا يسن، لأن المراد من الاغتسال التنظف والتطهر، أو التنظف للتطهر، بدليل أنه أمر من؟ أسماء بنت عميس وعائشة وهذه حائض وتلك نفساء رضي الله تعالى عنهن أجمعين، أمرهن بالاغتسال. وهذا الأمر طبعا على سبيل الاستحباب لأنه لم يأمر غيرهن، والأصل في هذا عدم انشغال الذمة بمثل هذا. ولذلك جاء حتى في بعض الأحاديث من إهلاله عليه الصلاة والسلام أو إهلال الصحابة رضي الله تعالى عنهم من غير نقل للاغتسال، ما يدل على الاستحباب. قال بعد ذلك وتنظف، التنظف يراد به إزالة الأوساخ، إزالة الأوساخ، ويكون هذا مثلا بتقليم الأظافر وبنتف الإبط وبحلق العانة وبكل ما هو من الأذى المتصل بالجسم أيضا، فإنه عندئذ يزيله لأنه مقبل على نسك وعلى عبادة، فيستحب له أن يتهيأ لها. والتطيب وهو من كمال التهيؤ والاستعداد لهذه العبادة، وقد جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. والمشروع في الإحرام عفوا في التطيب أن يكون على البدن، فلا يشرع له أن يطيب إحرامه. إيش معنى إحرامه؟ أحسنت، لباسه. المقصود هنا بالإحرام اللباس، فلا يشرع له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يلبس ثوما مسه زعفران أو ورس، إنما يطيب بدنه. ولذلك عائشة تقول: كنت أرى وبيص المسك على مفرقي أو مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيطيب بدنه كما شاء قبل إحرامه، ولا يطيب لبسه قبل إحرامه، ومن باب أولى كذلك بعد، لأنه منهي عن الطيب لا في بدنه ولا في ثوبه أو لباسه. نعم، قال بعد ذلك: وكره في ثوب وإحرام بإزار ورداء أبيضين عقب فريضة أو ركعتين في غير وقت نهي. نعم، إذن الإحرام في الإزار والرداء الأبيضين النظيفين، وذلك لما جاء عنه عليه الصلاة والسلام من قوله: ليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين. وكونه في إزار ورداء أبيضين يؤخذ أيضا من قوله عليه الصلاة والسلام: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم. وهذا دال على أن اللبس الأبيض سواء كان ثوبا أو غترة أقرب إلى السنة من غيره، وهو من خير الثياب. ثم ذكر المؤلف هنا قال: ورداء أبيضين عقب فريضة، وكره في ثوب وإحرام بإزار ورداء أبيضين عقب فريضة أو ركعتين في وقت نهي. عقب فريضة يعني هذا مما يسن أن يكون عقب فريضة أو عقب ركعتين في غير وقت نهي. وهذا ما يسمى بصلاة الإحرام. فهل للإحرام صلاة تختص به؟ أشار المؤلف هنا إلى أن للإحرام صلاة، فمن أحرم كان ذلك إما بعد فريضة فتجزئ، أو بعد أو في غير حال فريضة فيصلي إيش؟ فيصلي نافلة ليحرم. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما روي عنه أهل في دبر صلاة. وفي حديث محرش الكعبي وهو أصح من هذا كما روى النسائي إن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى الجعرانة ركع ما شاء الله له أن يركع ثم أحرم. وصلاته بذي الحليفة أيضا دالة على مثل هذا، وهو منقول عن عمر رضي الله تعالى عنه، وعفوا عن ابن عمر وعن أنس رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وهذا هو مستند من قال إن للإحرام صلاة تختص به، أو أنه يسن أن يكون الإحرام بعد الصلاة، فإن وافق فرضا كفى، وإن لم يوافق تنفل له ما لم يكن في وقت نهي، على المذهب. نعم. ونيته شرط والاشتراط فيه سنة. نيته شرط، هذه من عبارات الفقهاء الجميلة، والاشتراط فيه سنة، يعني نية الإحرام شرط لإنعقاد الحج، وهي بعبارة أخرى ركن، لأن الحج لا يتم إلا بها. فمن حج ولم ينوي إحراما يعني دخولا في النسك لم ينعقد حجه. وسيأتي إن شاء الله تعالى الإشارة إلى هذا في الأركان. والأصل في هذا ما تقدم، إنما الأعمال بالنيات. وقال الاشتراط فيه سنة، يعني أن يقول إن حبسني حابس فمحلي، يعني فإحلالي هم محلي، فمحلي حيث نعم حبسني أو حبستني. وهذا الحديث جاء في قصة رباعة بنت الزبير لما قالت إني أريد الحج وأنا شاكية، كانت مريضة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني. فيفيد إن الاشتراط في الحج مشروع، والمذهب أنه مستحب، لأجل أن يتحلل من إحرامه عند مانع من إتمامه بلا شيء عليه، يخرج خلاص ويذهب إلى أهله ولا يلزمه عند ذلك شيء. لماذا؟ لأن الإحرام يلزم الإتمام فيه والمضي، ولكن من اشترط لا يلزمه. هذا هو المذهب والأقرب، إن الاشتراط ليس سنة مطلقة، وإنما هي مقيدة بمن كانت حاله كحال السائلة، بمعنى أنه يخشى من عذر أو عوق يمنعه من إتمام حجه. أما من لم يكن كذلك فإنه لا يشترط. لماذا؟ لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله تعالى عنهم مطلقا، وإنما نقل مقيدا في هذه الحالة، فيقتصر على ما كان في حكمها. والحقيقة أن البعض يتوسع في الاشتراط فيجعله في كل عبادة لازمة، ومن ذلك مثلا الاعتكاف. والأقرب أن الاشتراط إنما يتوجه في حال الحج، لأنه يلزم المضي فيه، يلزم المضي فيه. أما الاعتكاف لا سيما المسنون كاعتكاف العشر الأواخر فإنه لا يتوجه فيه الاشتراط بالنسبة للمعتكف، فمتى عرضت له حاجة لابد له منها خرج، ثم يرجع ويرجو من الله جل وعلا أن يكتب له الأجر كاملا غير منقوص، لأن صفة الاشتراط لا تتصور إلا فيما يلزم فيه الإتمام والمضي، ولذلك شرع. أما ما لا يلزم فلا يشترط فيه. نعم. فصل. فصل. وأفضل الأنساك التمتع، وهو أن يحرم بعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم به في عامه، ثم الإفراد، وهو أن يحرم بحج ثم بعمرة بعد فراغه منه، والقران أن يحرم بهما معا أو به أو بها ثم يدخله عليها قبل الشروع في طوافها. وعلى كل من متمتع وقارن إذا كان أفقيا دم نسك بشرطه، وإن حاضت متمتعة فخشيت فوات الحج أحرمت به وصارت قارنة. بارك الله فيك. هذا الفصل مهم إن شاء الله تعالى، نأخذ أيضا بعده بعض الأسئلة، ونعتذر يعني عدم التمكن من استقبال كل سؤال، ولعل الإخوة أيضا يتواصلون من المتابعين أو مع المتابعين عن بعد لأخذ أسئلتهم كذلك. هذا الفصل عقده المؤلف لبيان أنساك الحج، والمراد بالأنساك هنا يعني الصفات التي يحج بها الحجاج. فمن توسعة الله جل وعلا ومن رحمته أن شرع للحج عدة صفات، فلا يلزم الحجاج كلهم صفة واحدة، وإنما هم مخيرون بين ثلاث صفات، فمن لم يقدر على واحدة انتقل إلى الأخرى. كما أن في هذا من التنويع ما يمكن أيضا الحجاج من الإتيان بمناسك أكثر، بحيث يكون هناك المتمتع وهناك المفرد وهناك القارن، فتمتلئ المشاعر والمناسك بأنواع النسك. قال: أفضل الأنساك التمتع. التمتع هو أن يأتي بالعمرة في أشهر الحج ثم يأتي بالحج في عامه من غير أن يرجع إلى أهله، بحيث أنه ما يسافر ثم يرجع فيحج، وقد قيد كثير من أهل العلم هذا السفر بالسفر إلى أهله، فلو سافر لغير أهله مثل واحد في الرياض ذهب واعتمر في أشهر الحج نفترض في ذي القعدة، ثم لما اعتمر ذهب إلى الطائف أو إلى جدة ثم رجع مرة أخرى محج، فهذا يصدق عليه أنه متمتع، لأنه أتى بالعمرة ثم تحلل منها وذلك في أشهر الحج، ثم أتى بالحج في عامه يعني في نفس السنة في أشهره طبعا، ولم يرجع إلى أهله بين ذلك. هو لم يرجع أبدا، لا، بين ذلك يعني بين العمرة والحج. هذا قال المؤلف أنه أفضل للأنساك. لماذا؟ قال: لدليل وتعليل. أما الدليل فهو قوله عليه الصلاة والسلام: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لجعلتها عمرة ولما سقت الهدي، لأنه عليه الصلاة والسلام ساق الهدي، فلما ساق الهدي لم يستطع أن يتحلل، لأن الذي يسوق معه الهدي يعني يأتي بالهدي من محله معه، يأتي معه به في سيارته ولا في يعني طريقه ويحمله إلى مكة، لا يجوز له أن يتحلل حتى يذبح الهدي. ولذلك عليه الصلاة والسلام قال: من كان منكم ليس معه هدي فليحل، يعني ليتحلل بعد طوافه وسعيه فيحلق أو يقصر ويكون حلالا. حلالا يعني يجوز له كل ما حرم عليه بسبب الإحرام، يكون كأنه قبل عمرته أو بعد حجه. قال: فليحل وليجعلها عمرة. ليجعل من طوافه وسعيه، وكانوا قد جاءوا مع النبي صلى الله عليه وسلم مفردين أو قارنين، فمن كان منهم لم يسق الهدي أمره أن يجعلها عمرة فيتحلل. وهذا كما ذكر أهل العلم دال على أن الإتيان بعمرة مستقلة ثم حج في العام نفسه أفضل، لأنه عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه ممن لبى بالحج أن يقلبوها ويجعلوها عمرة ويتحللوا، حتى قال بعضهم نقدم منا ومذاكيرنا تقطر منيان، يعني شلون نجامع زوجاتنا بعد عمرتنا؟ ما كان هذا متصور عندهم أصلا، ما كان متصور عندهم، ولذلك أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك حتى ولو كان مخالفا لما كانوا عليه من قبل ذلك. وقال لولا أن معي الهدي لأحللت. ولذلك أخذ بعض أهل العلم وهو مذهب ابن عباس رضي الله تعالى عنه واختار مقيم وجوب التمتع، لكن الجمهور على أنه لا يجب وأنه أفضل الأنساك لهذا الدليل. أما التعليل فقالوا لأنه يأتي بعمرة وحج، فالعمل فيه أكثر ويجمع بين نسكين في سفر واحد، وهذا أعظم. الصورة الثانية هي القران، والقران عمرة وحج، عجيب. طيب ما فرقه عن التمتع؟ أها، في نفس الوقت. ما معنى في نفس الوقت؟ جميل، الهدي هو الفرق، كلاهما يهدي أو يهدي، كلاهما لا يتحلل إلا. جميل، هذا فرق. الفرق الأبرز، وإن لم يقل، جميل، أحسنت بارك الله فيك. شوفوا العمرة في التمتع عمرة مستقلة كما هي العمرة في غير الحج، تأتي بعمرة كاملة، بينما العمرة في القران داخلة في الحج. بمعنى إنه إذا أراد أن يطوف ينوي بطوافه أنه عن العمرة والحج، وإذا سعى فكذلك سعي عن العمرة والحج، فالمتمتع يأتي بعمرة مستقلة طوافا وسعيا، أما القارن فعمرته داخلة في حجه وجعلها الشارع له عمرة بالنية فقط. شفتوا أثر النية كيف؟ ينوي أنه بطوافه هذا وبسعيه عن العمرة والحج. يعني هذا الفرق الأبرز، وما ذكره الإخوة من فروق مكمل، لكن هذا هو الأبرز. وعليه فإنه في التمتع يتحلل لأنها عمرة مستقلة، بينما في القران ما يستطيع لأن العمرة داخلة في الحج، فهو سيطوف يوم العيد أو بعد ذلك طواف الإفاضة، كيف يتحلل؟ عمرته لن تتحقق إلا عند طواف الإفاضة، لأن طواف الإفاضة طواف عن الحج والعمرة بالنسبة له. أما المفرد فهو كالقارن تماما، ويفترق عنه فرقين اثنين لا ثالث لهما. فما هو هذان الفرقان سم؟ أولا الهدي. المتمتع والقارن كلاهما يلزمه هدي، لكن المفرد لا يلزمه، وإن أهدى استحبابا فهو مأجور. إذن لا يلزمه الهدي، واحد. كلاهما لا يحل من إحرامه إلا إذا تحلل، تحلل الأول أو الثاني. أحسنت، النية. إذن الفرق اضبطوها، هذه تريحكم كثيرا. الفرق بين الإفراد والقران من وجهين، الوجه الأول النية، فالمفرد ينويه حجا فقط والقارن ينويه عمرة وحجا. نفس العمل، طواف واحد، سعي واحد من حيث الوجوب أو الركنية. الثاني الهدي، فالمفرد لا يلزمه هدي والقارن يلزمه هدي. إذن الآن نقرأ، يقول: وهو أن يحرم هذا التمتع بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم به، يعني بالحج في عامه، واضح. قال: ثم الإفراد، وهو أن يحرم بحج مستقل ثم بعمرة بعد فراغه منها. هنا المؤلف جاب لنا معنى ثاني، وهو إن الإفراد يحرم بحج فقط كما اتفقنا قبل قليل، لكن أضاف إن عنده عمرة بعد ما ينتهي من الحج يأتي بعمرة. وهذا في الحقيقة الذي ذكره المؤلف يمكن أن نحمله على من وجبت عليه العمرة، كما قررنا العمرة واجبة ولا يستطيع الرجوع إلى بلده، ولا يستطيع الرجوع لها من بلده، ما دام جاي الآن قال لك إذا حج يعتمر، واضح؟ فلا يدخل العمرة على الحج لأن هذا في شأن المتمتع، ولا يحج فقط ويترك العمرة بعد ذلك إذا كان لا يستطيع الرجوع لها. أما أن يكون هذا هو معنى الإفراد، إن كل مفرد يأتي بعمرة بعد الحج فغير مسلم، فهذا غير معهود عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عن أصحابه، ولا عن خلفائه الراشدين، وإنما جاء في قصة عائشة لما أرادت ذلك تطيبا لنفسها عليها الصلاة والسلام، فأمر عبد الرحمن أخاها أن يعتمر بها بعد انقضاء المناسك، خرج بها إلى التنعيم فاعتمرت. إذن هذه الصورة التي ذكرها المؤلف كما ذكرنا هي من صور الإفراد غير اللازمة، هذه الصورة لا تؤثر في الإفراد، إذا الإفراد أن يأتي بحج فقط، والقران أن يحرم بهما معا، يعني أن يلبي لبيك عمرة وحجا، وهذا كما ذكرنا التلبية النطق بها على سبيل الاستحباب، أهم شيء أن يعقدها في قلبه، ينوي أنه عمرة وحج في آن واحد. قال: أو بها، إيش معنى أو بها؟ ها؟ يعني بالعمرة، يحرم بالعمرة ينوي إنها عمرة. قال: ثم يدخله عليها، يعني يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها، قبل الشروع في طوافها يحول هذه العمرة فقط، قد أحرم بعمرة، إلى أن تكون عمرة وحجا، فينويها عندئذ حجا. أما إذا شرع في الطواف فيلزمه عندئذ أن يأتي بالعمرة كاملة ثم يلبي بعدها بالحج. طيب هنا مسألة للتنشيط، لو إن شخص اعتمر عمرة حج ثم لما فرغ وتحلل بدا له أن يرجع إلى بلده وألا يتم الحج، ما رأيكم؟ يجوز له ذلك؟ متمتع هو عند إحرامه سيلبي بالعمرة، حتى لفظة متمتعا به إلى الحج لم تثبت. وبالتالي هذا الجواب هو الأقرب عندي، إنه بما أننا قلنا إنها عمرة مستقلة يجوز له بعدها أن يأتي بكل ما يحرم عليه قبل إحرامه، يعني يكون حلالا مثله مثلنا الآن، فله أن يرجع، بخلاف ما إذا أحرم بالقران، فعند الميقات لبى بالعمرة والحج ثم قال: أنا حاج لكني بما أني معتمر وحاج أبرجع الآن، خاصة بعد الطواف والسعي وبعدها عمرة وبرجع، يقول لا، في هذه الحالة لبى بالعمرة والحج فيلزمه إيش؟ أن يتم. الصورة الثالثة: قال: والقران أن يحرم بهما معا أو بها ثم يدخلها عليه قبل الشروع في طوافها، وهذا واضح، وعلى كل من متمتع وقارن إذا كان أفقيا يعني ليس من أهل مكة عليهم دم دم نسك وهو الهدي بشرطه بشرطه وإن حاضت الشرط سيأتينا إن شاء الله تعالى بيانه في التمتع لكن لا بأس نشير إليه هنا ولا الأصل أن يبين في الهدي الشرط أن تكون عمرته في أشهر الحج هذا أولا أن يكون حجه في العام الذي اعتمر فيه أن لا يرجع إلى أهله بينهما وأن ينوي التمتع في ابتداء العمرة أو في أثنائه أو في أثنائها عنده نعم وإن حاضت متمتعة وإن حاضت متمتعة فخشيت فوات الحج أحرمت به وصارت قارنة إن حاضت متمتعة كانت متمتعة تريد أن تأتي بالعمرة والحج عمرة مستقلة ثم تحج بعد ذلك لكنها حاضت ومن المعلوم أن الحائض لا يجوز لها ماذا؟ الطواف لأنه من أكثر الأسئلة اللي تسألها الأخوات خاصة إذا حاضت هل يجوز لي أن أحرم يعني يجوز لي أن ألبي عند المقنات ولا أنا حائض ما يجوز ما له علاقة بل أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وحائض أن تغتسل عائشة وأسماء أن تغتسل وهن أن يغتسلن وهن واحدة أسماء نفساء هذه عائشة حائض رضي الله تعالى عنهن ما له علاقة يجوز لها أن تحرم بالحج ولكن لا يجوز لها أن تطوف حتى تطهر فإذا كانت أحرمت وهي حائض ولكن لما أحرمت كانت طاهرة ثم حاضت أو قبل أن تحرم كانت حائضا فعندئذ لا يتصور في حقها خاصة إذا كان هذا قريبا من اليوم الثامن كما لو كان في السابع أو الثامن لا يتصور في حقها عندئذ أن تأتي بعمرة لأنها ستطهر بعد أيام ويفوتها عندئذ الوقوف بعرفة هو ركن ما الحل؟ هناك حل وهو ماذا؟ وهو أن تدخل عندئذ الحج على العمرة فخشيت فوات الحج أحرمت به وصارت قارنة مع أنها كانت معتمرة وتنوي التمتع لا هنا تدخل الحج طيب إذا أدخلت الحج وصارت قارنة لا يلزمها أن تذهب عندئذ إلى مكة إلى الحرم وإنما تذهب وين؟ إلى منى على طول يوم الثامن والتاسع عرفة ما فيها مشكلة والعاشر تأتي بكل المناسك اللهم لا تصلي ولا تطوف حتى تطهر ولو لم تطهر إلا في الثالث عشر أو الرابع عشر أو العشرين أو الثلاثين مثل ما لو كانت نفساء فإنها عندئذ تأتي بالطواف فيتم عندئذ حجها إذا كانت أتت بباقي المناسك نعم نأخذ بعض الأسئلة تفضل إذا حاضت المرأة وهي حاجة فلا يخلو إما أن تكون طافت للإفاضة اللي هو طواف الحج اللي هو طواف الزيارة وهو في حق القارن طواف عمرة وحج وهو ركن من أركان الحج إن كانت طافت فإنها عندئذ تنفر يعني لا يلزمها البقاء ويسقط عنها طواف الوداع ولذلك لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أسماء قالوا إنها حائض قال أحابستنا هي يعني تبي تأخرنا ننتظرها قالوا قد أفاضت يعني طافت الإفاضة قال فلتنفر إذن خلاص ما في شيء إنما يجب عليها ما يبقى من رمي ونحوه لكن لا يلزمها طواف بعد ذلك لأن الوداع خفف عن الحائض إن كانت لم تطف فلها ثلاثة أحوال الحالة الأولى إن كانت لم تطف للحج للزيارة للإفاضة الطواف الركن أن تمكث حتى تطهر ثم تطوف قالت أنا ما أستطيع، أنا جاية مع أهلي وأهلي في الرياض ولا في جدة ولا برا المملكة، لازم أرجع معهم وهم سيرجعون في 13، وأنا حظت في ليلة العيد، أحتاج إلى أسبوع أو أكثر من ذلك. نقول نعم، يجوز لك أن تذهبي مع أهلك بشرط، إذا كانت أتت بكل شيء إلا الطواف، أتت بكل كما يفعل الحجاج إلا الطواف، طواف لأنه لا يجوز لها، نقول بشرط ألا تعقد النكاح إن كنت غير متزوجة، وألا يجامعك زوجك إن كنت متزوجة. يجوز لها أن تتطيب، أن تنتقب، كل ما يحرم على المرأة بسبب الإحرام يجوز لها ما دامت أتت بالمناسك كلها، وهو الذي يحصل به التحلل الأول كما ذكرنا، لكن التحلل الثاني وهو النساء بالنسبة للرجل أو الزوج بالنسبة للمرأة لا يكون إلا بعد الطواف، تمكث شهر شهرين أقل أكثر، يبقى حجها غير تام حتى تعود وتأتي بهذا الطواف. الحالة الثالثة، قالت أنا لا أستطيع أجلس ولا أستطيع أرجع، أنا من أقصى الدنيا، أنا من أقصى الدنيا، لا ما في هذا ركن، لا هدي ولا شيء يغني عنه. فهذا قد ذهب بعض أهل العلم، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، إلى أنها في مثل هذه الحالة ضرورة، هذه تتحفظ وتطوف، وإن كان جماهير أهل العلم على خلافه، وهذا لا ينبغي أن يفتى به على وجه العموم، إنما من أخذ به فيكون بحسب الحال، لأن بعض الناس يقول أنا ما أقدر، هو يقدر، تلقاه يمكن يتسيح أو يسافر يمنة ويسرة، لكن الحج تقول أنا لا أستطيع أرجع، ثم تفاجأ بأنهم ربما كانوا على ذلك قادرين، فهذه ضرورة ليست حالة استثناء أو حاجة يتساهل فيها. فصل. وتسن التلبية وتتأكد إذا علا نشزا أو هبط واديا أو صلى مكتوبة. نعم، لأنه عليه الصلاة والسلام لبى، ولبى عند إحرامه، وقد جاء كما في حديث ابن عمر أنه ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عندي المسجد، ويسن له أن يرفع بها صوته كما أشار هنا، تتأكد إذا علا نشزا يعني يرفع بها صوته ويلبي بها ويرفع. حديث خلاد، أتاني آت أو جبريل فأمرني أن أمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال. وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبي في حجته إذا لقي راكبا أو على أكمة أو هبط واديا أو في أدبار الصلوات المكتوبة أو في آخر الليل، وإن كان هذا الحديث فيه ضعف، إلا أنه يكثر من التلبية كما هو وارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. نعم، وقد أهل النبي صلى الله عليه وسلم فلبى حين كان في مصلاه، وحين أيضا استوى على راحلته وعند إحرامه، وهذه الحالات الثلاث هي من الحالات التي يتأكد فيها رفع الصوت وإعلان التلبية والإهلال. نعم، وكرها أو أقبل ليل أو نهار أو التقت الرفاق أو ركب أو نزل أو سمع ملبيا أو رأى البيت أو فعل محظورا ناسيا، وكره إحرام قبل ميقات وبحج قبل أشهره. نعم، فالإحرام بالحج يكره أن يكون قبل الميقات، سواء كان الميقات الزماني أو المكاني، وذلك لمخالفته فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولما علم عمر رضي الله تعالى عنه بمن أحرم من مصره كره ذلك. قد جاء عن ابن عباس من السنة أن لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج، مع كون ذلك الإحرام على الصحيح صحيح، يعني على الراجح هو صحيح، ولو وقع قبل أشهر الحج أو وقع قبل الميقات كمن أحرم من دويرة أهله. نقف إلى هذا الحد ونتم إن شاء الله تعالى بعد الصلاة، عندنا المواقيت والمحظورات والصفة، ولربما احتجنا كما هو معلن بعد العشاء إن شاء الله تعالى، واليوم إن شاء الله نتم المقصود بعون الله وتيسيره، وصلى الله وسلم.